ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال قائل وصدق: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. ونحن نتكلم عن دين التمثيل، ذكرنا على وجه الاختصار صفة الرجل الصالح الذي ينبغي لولي المرأة أن يبحث عنه، وذكرنا أيضا صفة المرأة الصالحة التي يجب على الرجل أن يبحث عنها. وأعظم ثمرة للقاء الرجل والمرأة هو الولد، هي الولد. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. الجماع هو الذي نصر السلف، وترك الانتماء هو أكبر مشاكلنا الآن. أول ما ينبغي أن تعلمه ولدك صدق الانتماء لله ورسوله. هذا هو الذي صنع الأعاجيب. نحن في زمان صار ترك الانتماء قاعدة من قواعد البحث العلمي، قاعدة في الجامعات، في رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير. ترك الانتماء ركن، ترك الانتماء للسلف ركن، وعلى قاعدتهم يسمونها بغير اسمها، يسمون ترك الانتماء الحياد، الحياد العلمي. لا تنحج، لا تنحج لا لفلان ولا علاه حتى تكون صاحب حياد. هذا الحياد العلمي المزعوم والذي جعل رجل مثل الدكتور طه حسين الذي صار عميد الادب العربي، بعد ذلك مع وجود الاثار مثل الرافعي مثلا، الاثار هو قمه على قمه الهرم. هذا الرجل اجداه القول بالحياد العلمي زعموا الذي هو اساسا ترك الانتماء الى القول بان القران الكريم ينبغي ان نعرضه للنقد ككتاب ادبي، وطرد من الازهر وفصل وكفروه، لكنه ساب. والله اعلم، والله اعلم. الرجل يهون عليه دينه وقرانه ويقول ان هذا القران ينبغي ان ننظر اليه ككتاب ادبي، كتاب شرع، كتاب نفس، ويسمون هذا حيادة. متى كان ترك الانتماء حيادا؟ هذا تقصر. لا يكون للمرء قيمة إلا إذا سمع. الانتماء هو الذي رفع الغرب. لا يعبدون الله لكن ينتمون لبلادهم، محبون لها، لذلك صنعوا الاعاجيب لها. الانتماء السلف هو ذا الركن الذي ميز الصحابه الذين يعتدون عليهم الان، ولو ركب بعضهم بعضا حتى بلغوا علام السماء ما وصلوا الى شتع نعل واحد منهم. الرجل اللي عمل يتبع عن الصحابه والجن، لما طلعت بعض كلامه قط شعري والله، يتكلم مع عمر بن الخطاب كلاما لا يتكلمه كافر. عمر برغم مال عمر من الرصيف في حضور الجماهير، فرضي الله ورحمه الله على الذين لا يعرفون من الصحابه دمه المباح. اذا كان يعتدى على مثل عمر ويغمز ويلمز مع مال عمر من المكانه عند جماهير المسلمين الذين لا يعرفون في الصحابه دمه المباح، اذا ما هي جريمة عمر التي عرضها هذا الكاتب المعقول المارس ويكتب هذا الكتاب عادي جدا وينكر؟ يقول ان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا نبيلا، لانه لما اراد ان يتزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وكانت فتاة صغيرة، استخدم سلطته كامل المؤمنين واستخدم سلطته كرجل يوزع المعطيات على المسلمين باجتهاد، فجعل يغضب ويغضب ويغضب على علي بن ابي طالب ويقول له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب مقطوع الا مقطوع الا نسبي، وكل سبب مقطوع الا سببي، وانا اريد ان يكون لي سبب ونسب اهل البيت. كان يقول لعمر كاذب، لا هو بغيته الجن يريد الفتاه الصغيره، لكن يقول اي حجه اي ذريعه، انا والله يعني اريد البنتين، ليس لي ارض في الزواج ولا رب، لكن اريد ان يكون لي نسب، اريد ان يكون لي سبب. وانا برغم معارضه الحسن وعقيل عم الجن لهذا الزواج، الا ان جهود ابن الخطاب هكذا يكتبها ابن الخطاب اثمرت، وهذه الاساليب المتبايره، وقد عهدنا من الحكام في كل زمان ومكان ان يقولوا قولا ويفعلوا فعلا اخر. برغم ان هو طلع على المنبر وقال يا جماعه النهور غاليه اتقوا الله، الا انه لما اراد البنت دي امهرها 40,000، عمل يقول يا جماعه خطيت النهور، وهو لما كان له رغبه في البنت دفع 40,000. وقصه الاعتراض اصابت امراه واقفه عمر قصه منكره كاذبه، ما كان لمثل عمر ان تخفى عليه هذه الايه وتذكره امراه وهو المعلم لا يصح سندها ابدا. لكن هي مشكلتنا، ما من مبتدع ولا مبطل يحتج بحجه الا تكون على فقهين، اما صحيح غير صريح واما صريح غير صحيح. وبعدين يقول علي بن ابي طالب وافق يعني بعد هذا الضرب، رجل معه مقاليد الامور، ورجل بيعطي الصحابه على مزاج باجتهاد، فطعن على علي بن ابي طالب ايضا ان هو زوج البنت لاجل المال حتى لا يمنع عطاء من بيت المال. وبعدين استمر الكاتب المأخوذ يقول بعدين جاءت البنت وعمر لم يتحمل، على طول كتب عن ساقها. تحمل هذا الكلام بيكتب عمر بن الخطاب، عمر اللي كل المسلمين يحبونه، لم يتحمل عمر، على طول كتب عن ساق البنت. قالت البنت قالت له لولا انك امير المؤمنين لفتحت عينيك. الكلام ده حصل فعلا، هذا القدر حصل فعلا، لكن هل تاويله كذلك؟ قصة يا جماعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يناسب علي بن أبي طالب لسبب مذكور. أراد أن يكون له سبب ونسب. إذن رضي بالمرأة. فقال له علي بن أبي طالب: إن أعجبتك فلي امرأتك. وهي عزباء أصلا. هو يريد ذلك. إن عقد الزواج أم لا؟ إن عقد. وصارت المرأة زوجة لعمر أم لا؟ صارت زوجة لعمر. لكن المرأة لا تدري وما عندها خبر. إذن خرجت أم كلثوم من بيت علي بن أبي طالب تخطب بيت عمر بن الخطاب وهي زوجة عمر. لكنها لا تدري وليس عندها خبر. فلما وصلت إلى عمر بن الخطاب ما هو الجناح أن يكشف رجل عن رجل امرأته؟ ايه هو الجناح؟ ايه هي المشكلة؟ اذا لكن ما كان عندها خبر. ولذلك قالت له: لولا انك امير المؤمنين لسكتت عينيك. يعني ما يحل لك ان تفعل ذلك. ولو علمت انها امرأته ما قالت ذلك. كان يقال عن عمر بن الخطاب. ويصور الصحابة الاجلاء على لهم طائفة كان كل همهم النساء. يرمونهم بدائهم. يرمونهم بدائهم. انا اعطيكم صورا للانتماء لا تجد لها نظيرا في تاريخ البشرية. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما انا في الصف يوم بدر إذ رأيت غلامين من الأنصار حديثين أسنانهما ابن 12 سنة ابن 14 سنة. قال: فجاءني أحدهما فغمزني وقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: يا ابن أخي وما تريد مني؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن التقى سوادي بسواده لا اتركه حتى يموت الاعجل منا. لئن التقى سوادي بسواده جسمي بجسمه شخصي بشخصه لا ادعوه ابدا حتى يموت الاعجل منا. لماذا؟ اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتماء. والذين امنوا أشد حبا لله. هذا هو دليل الانتماء. أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل وأخاه لا يحبوه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هو ذا داعي الانتماء. قال: لئن التقى سوادي بسواده لا أتركه حتى يموت الأعجل منا. قال: فلا. قال: وجاءني الغلام الثاني فغمزني وقال لي مثل ما قال الأول. وكل واحد حريص على أن يقتل أبا جهل قبل أخيه. عدو الله ورسوله لا يجوز له أن يحيا بيننا أبدا. عدو الله ورسوله لا يحل لنا أن نلقي إليه بالوجه أبدا. هذا قادح في المحبة وقادح في الانتماء. قال: فلم انشب، يعني لم يمر وقت الا وقت قصير، حتى رايت ابا جهل يزول في الناس. يزول يعني يضطرب، خلف يروح ويجيء، ليس له مكان ثابت. قال: فلما رايته قلت لهما: هذا صاحبكما. قال: فعاجلاه كل رجل معه السيف فضرباه فقتلاه. اختصم على سببه. السبب اللي هو ما يكون عند الرجل المقتول من المظالم. والمجاهد اذا قتل الرجل له سببه، يعني ياخذ ما عنده ملكه، يطير ملك لهذا القاتل المجاهد. فاختصم هذان الغلامان، اختصم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول انا قتلته، شرف انا قتلت صنديد عدو لله ورسوله، شرف لك انك انت تنتقم مني، انك انت ترد علي ان توقف فزحته الى كثيرة المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام مسحتما كيفكما؟ قال لا. فقال أين؟ لما نظر إلى السيف قال كلاكما قتله. الغلام الأول معاذ ابن عمرو بن الجموح، والغلام الثاني معاذ ابن عفراء. وكرواية أخرى أن الذين قتل أبا جهل معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء. بنتنا أول ما ينبغي أن تلقنه ولدا للانتماء محبة الدين، أن يوالي الله ورسوله ولا يأخذه فيهما لومة لائم. لقد ظهر هذا الانتماء في غزوة أحد لما كانت الدولة للمشركين، وصعد أبو سفيان الأيام كان كافرا على قمة الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أسفل الجبل، وقد أشاع الشيطان أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وقتل من الصحابة 70، وصعد أبو جهل على قمة الجبل وقال أخيكم محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. أتيكم أبو بكر؟ أتيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما ظن أن هؤلاء ماتوا، لأن قوام الإسلام كان بهم، قال أعلو هبل. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا تجيبوه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبون؟ قال وكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا إظهارا لعزة من عبده المسلمون وإعلاء لجناب التوحيد. فهاهم من يجيبوه أولا، فأحسن جد الإحسان، وأمرهم أن يجيبوه ثانيا فأحسن جد الإحسان. إن زواجنا ينبغي أن لا يكون لها وزن لله تبارك وتعالى، زواجنا ينبغي أن تمحى، لأن هذا هو مقتضى تجريد الإخلاص لله عز وجل. حبب ربك إلى ابنك، أظهر آلاء الله وأظهر نعم الله وحبب ربك إلى ابنك. هذا أول درجات الانتماء. قرأت آيات في سورة الفرقان خلعت قلبي، خلعته والله. عدل الله عز وجل آلاءه على عبيده، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أداد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا. بعد كل هذه النعم ماذا جرى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وهو الذي أربعة وبعدها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور تصور هو الذي أربع مرات نعم ما هو الجزاء هو الذي فعل ما هو الجزاء يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. انظر إلى الله عز وجل يتحبب إلى العباد بنعمه يرقق قلوبهم بنعمه ومع ذلك يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهذه من ألطف الآيات في مدح المؤمنين. الكافر ظهير على ربه لا يرى عدوا لله عز وجل إلا وضع يده في يده بخلاف المؤمنين. وتنظر إلى هذه العجيبة اللطيفة في الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ماشي يعبد ما لا ينفعه يبقى مجنون. المفروض يعبد من ينفعه لكن يعبد من يضره احنا ما نعرف هذا ابدا. تناوله ذكر الطرف في الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كأن إلحاق الضرر بالمعبود نعمة. نعم إلحاق الضرر بالعابد نعمة كأن إلحاق الضرر بالعابد نعمة. لا يكون إلها حتى يضر وينفع. يضر كل نفس فيها داعية الألوهية ولو خلي بين الجبار وبين ما في قدره لقال أنا ربكم الأعلى. توى فرعون على قولها فأظهرها وجبل غيره فأضمرها. قال رجل مرة وضرب بيده ضربا شديدا على المنضدة وهو يقصد أنا الحاكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هكذا قال وقد قنعه الله وأخذه وما ذلك عليه بعزيز. ما الذي جرأه على أن قال هذه المقالة التي قالها الله تبارك وتعالى وتفرد بها دون ملوك الأرض؟ جرؤ. فكل واحد فينا عنده داعية الألوهية أن يكون جبارا عنيدا فحينئذ هذا لا ينفعه إلا إلحاق الضرر به. إذن إلحاق الضرر به نعمة. كان هناك غلام ابن 9 سنوات وأصيب بشلل في أطرافه الأربعة. كان لا يستطيع أن يحرك إصبعا واحدا. ثم امتن الله عز وجل عليه بالشفاء بالأسباب التي خلقها. استرد عافيته. والعجيب انه صار يعمل أدق الأعمال بعد ذلك. شرط الفاعل يحمل الأسمنت والخرسانة ويطلع دور عالي وبعد دور خامس. وكان مريضا بسقط في القلب، وذهب الى العراق وفعل كل شيء، زنى وشرب الخمر وفعل كل شيء. أليس المرض في حقه خير نعمة؟ وأنه بقي صريح الفراش طيلة عمره، أليس هذا أفضل من أن ترتد إليه العافية؟ إلحاق الضرر بمثله نعمة، ينبغي أن يشكر العبد ربه عليها. هو مرض بالنسبة لنا، لكنه رحمة في علم الله عز وجل. إذ لا يستقل بمعرفة ما يصلح العباد مما يضرهم إلا الله عز وجل ورسله بتعليم الله إياهم. قرآننا الآن لهذه الآيات، وقف على هذه الآيات واشرح لولدك نعم الله عز وجل وآلائه. إذا ذكر الله عز وجل ينبغي أن يظهر ذلك على وجهه، يظهر على وجهه وعلى طريقة جلدته. فمضطجع إذا ذكر الله فاعتدل في جلدته، كأنه قيل لك ملك بالذات، ولله المثل الأعلى. لولا الذكر الأشقياء، عيون الأولاد كالكاميرات المسجلة، كل شيء يحفظونه وينفعلون له فيما بعد. ذكر الله عز وجل عظم، وقعد واستوي، وضع وجهك في الارض، واشهر بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه وسبحانه وتعالى عز وجل. اظهر الخشوع، الولد يتعلم منه، ليس الولد غبيا، انما هو في غايه الذكاء لكنه عاجز عن التعبير. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يظهر ذلك عليه. قال الامام مالك رحمه الله: كان ايوب السختياني اذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه محبه الله. هذا اصل الانتماء ورشده، والذين امنوا اشد حبا لله. هذا اصل الانتماء ورشده. لا، لم يعرف الصحابه رضي الله عنهم لا ولد ولا اهل ولا مال، لما تمكن هذا الحب من قلوبهم. الان ترك الانتماء لا قاعده في البحث العلمي، ولا يعرف ما يقوله الا دكاتره الجامعات في هذا العلم. الكاتبون لا يحيدون، ولو حادوا ليس عندهم من يعظمونه فيحادون اليه. ونحن نعلم ان المرء بغير انتماء لا يعلم ابدا. هكذا خلق الله عز وجل الناس، لا يعملون الا لهدف ابدا. لا اصدق ابدا رجل يقول انا اعمل بلا هدف، مستحيل، هذا مستحيل. فمتى ترك الكافرون انتماءهم؟ ينتمون الى الفراق، ونحن ننتمي الى العزيز الوهاب. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعقلون؟ لا سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما قال ابو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. لا سواء، لا يستويان ابدا. فهذا هو اول ما ينبغي ان تعلمه الولد، التي تحققت الصحابة ولم تتحقق في الاجيال التي جاءت من بعدهم. الرجل ماجد في سننه بسند صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. والفتى الحزور او الحزور والذي ناهز الاحتلال. جينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كتيان الحجارة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن تعلموا الإيمان أولا. لذلك لم يكذبوا الله ورسوله ولم يتوقفوا عند آية قط ولم يقفوا عند حديث أبدا ولا اعترضوا على الله بأرائه ولا ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمحض أهوائه لأنهم آمنوا أولا. فهان عليهم ما يجدوه بعد ذلك. فالانتماء هو البوابة إلى الإيمان. أن يحب ولدك ربه عز وجل فإذا علم أن الخطاب منه أذعن وخنف هذا هو أول باب الإصلاح. أيها الإخوة الكرام صدق الانتماء يصير نفسة في البذل والجهاد. كثرت أنفاس كثير من الناس لضعف الانتماء أو عدم وجوده. وخذ هذا المثل الذي ما سمعته أذناك ولا رأيته بعينك ولا أظن إلا أن يشاء الله عز وجل. رجل ورجال قليل صحابي جليل لا يعرفه أكثر الناس وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قصة قصة عجيبة وخبرا غريبا على شجاعته وبذله وقوة قلبه وجرأة زمانه على الأعداء. وهذا الحديث حفظه لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال سلمة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وكنا 14,400 فجاءوا على البئر وقد عطش الناس وعطش الظهر حيوانات. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل وكية أي على حافة البئر فإما دعا وإما بطأ. قال فجاش الماء فسقينا واستقينا ثم قفلوا راجعين إلى المدينة. قال وكنت سبيقا. فقال ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة فكنت في أوائل من بايع ثم دعا الناس إلى البيعة فقال لي ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في أوائل الناس. قال وأيضا فبايعته. فدعا الناس إلى البيعة ثالثا فقال لي ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله بايعتك في أوائل الناس وفي رقص الناس. قال وأيضا فبايعته للمرة الثالثة فأعطاني حجفة أو سرقة. وهذا شيء يسكن الترس الذي يستخدمه ذلك الكتاب. لما رآه صلى الله عليه وسلم عاجلا من الشهاد أعطاه الدرق أو الحجفة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين درقتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيت عمي عامرا وهو عازم من السلاح فأعطيته إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي منك. يعني يعطيه السلاح وهو بلا سلاح يحبه أكثر منك. قال سلمة وكنت سريعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه وأسدي فرسه، وقد تركت مالي وأهلي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال وراسلنا المشركون في الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومسى بعضنا في بعض، يعني أمان، وضعت الحرب أوزارها. قال فأتيت شجرة فكشحت الشوك الذي تحتها، يعني التمسك، واضطجعت، فجاء أربعة نفر من المشركين فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم. لا يستطيع أن يقتلهم، ليه؟ لأن الحرب وضعت أوزارها وفي معاهدة. قال فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، ونال الأربعة المشركين تحت الشجرة وعلقوا سيوفهم. قال وبينما أنا مضطجع إذا بصارخ قتل ابن جنيد من المسلمين. قال فحينئذ قمت فاخترقت سيفي وسللته وأخذت سيوف المشركين فجعلتها ضغطا في يدي، يعني حزمة، ووقفت عليهم وقلت والذي كرم وجه محمد لو نظر الي منكم احد لضربت ذلك به عيناه. قوموا، واخذتهم اساقهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بعمي عامر اتى برجل من العملات قال له مكرز على خرس مجفف، خرس مجفف المكسو، ومعه سبعون من المشركين، اتى به مكرز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن عليهم بدء الفجور وزناء، وعفى عنهم. يبدأهم الفجور ونقض العهد ويصلون ايضا فتكون لنا الحجة البالغة في قتلهم. وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفلوا راجعين الى المدينة. وهم راجعون الى المدينة كان هناك جبل بين المسلمين وبين بني الاحياء من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصعد الجبل، لان هذا الجبل كانت عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يحضون المسلمين، فالذي يلقى الجبل استغفره. قال سلمة فرقيت الجبل في هذه الليلة مرتين أو ثلاث مرات. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، والظهر هي النوق التي تحمل الأثقال، أرسل ظهره مع غلامه رباح ومع ثلاثة ثلاثة. قال فلما أصبحنا إلى لعبد الرحمن الفزاري، وكان رجلا كثيرا يقتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ كل الإبل. قال فلما رأيت ذلك أعطيت الفرس لرباح، قلت أوصل هذا الفرس إلى طلحة بن عبيد الله وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قتلوا غلامه وأخذوا طرحه. ثم صعد على قمة الجبل ووجه صوته إلى المدينة وصرخ ثلاث مرات وصباحا. قال وانصرفت وراءهم وأنا أرميهم بالنبل. وكان سلم عزاء ماهرا أسرع من الخيل، كان يرسل كالبرد في صعده. قال فجعلت أضرب رحالهم فيسقط السهم بين أسنانهم فأقول لهم أنا ابن الأقوع واليوم يوم الرضع، يقال لئيم راضع، يقال عن اللئيم راضع، وإنما سمي اللئيم راضعا لأن البخيل من العرب كان إذا أراد أن يشرب اللبن يذهب إلى سفي الناقة ويمص حتى لا يسمع الجيران، فقيل لئيم راضع يقول انا ابن الاسوع وهذا يوم اللئام سوليكم. قال وانطلقت وراءهم اضربهم بالسهم. قال فوالله ما خلق الله بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من ظهره يعني اللؤلؤ الذي يملكها الا خلقته ورائي تركوا كل شيء. قال وتركوا 30 مرزة و30 رمحا يستحقون يتخطفون رجاء الشراب. قال حتى وصلوا الى مضيق الجبل واحترسوا مني ولم تصل سهامي اليهم فضعت قمة الجبل وجعلت رواسيه كالحجارة حتى نزلوا اوجاؤوا فلانا ابن بدر الفجاري. فقال ما لكم؟ قالوا نحن في هذا الظرف منذ الغلب لكن المصيبة دي من بدر. ماذا تفعلون؟ قالوا هذا الرجل. قال انا يقول ارجع اليه. سلم على قمة سلم صغير يستمع. قال فلما امكنوني من الكلام قلت لهم تعرفونني؟ قالوا لا انا انت. قلت انا سلمة ابن الاكوع. والله لا ارض والله لا اريد منكم رجلا الا نرسه ولا تريدين مني شيئا فتحصروا منه. فقال رجل اظن ذلك. هدى اتى العالم الصارع اظن ذلك فلا نحصر عليه. قال وجلسوا يتغدون. جلسوا. قال واذا بغبار فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة قال فما تركتهم ياكلون. ضربهم بالسهام والنبال فتركوا الغداء وصروا. وجاء فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم الاخرم الاسدي ثانيهم ابو قتاده الانصاري ثالثهم المقداد بن الاسود. جاء وراح. قال فلما جاء قتل عنان الاخرس قلت له لا يستطيعون احذر عاملين كمين. انتظر حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال فقال لي الاخرس يا سلمة ان كنت تعلم ان الله حق وان النار حق وان الجنه حق فلا تحل بيني وبين الشهاده. قال فتركته. فتناجز هو عبد الرحمن الفزاري الذي قتل راعي النبي عليه الصلاه والسلام. فقتل الاخرم خرس عبد الرحمن وقتل عبد الرحمن الاخرم. واخذ الفزاري الكافر فرس الاخرم وركبه وخرس. قال فلحقه ابو قتاده الانصاري فقتله. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال انهم في بني فلان في بني غطفان. هم الان في بني غطفان. رجل ذبح لهم عجلا واعدين الان يسلقونه ليأكلوه. قام سلمة بمجرد سمع الكلام. قام سلمة فلما رأوا غبار رجليه تركوا العجل وصروا. وقال سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتجب معي معك رجل فنتبعهم. وكان في هذا الوقت الرسول عليه السلام بعدما بصر بظهره ذبح بلال له ناقة وجعل يسري له من كبدها وسمامها. وكان الكلام ده بالليل. فقال له سلم هذا الكلام ان تجدني مع 100 رجل نسمعه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت نواجذه في النار. في ضوء النار راى نواجذه وقال اانت تفعل ذلك؟ وتؤذن. فقال عليه الصلاة والسلام خير فرسان اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا أبو سلمة. وقفوا راجعين إلى المدينة، قال: وكان رجل لا يسبق شدا، يعني أسرع رجل في العالم. هو من أهل المدينة جعل يقول: أنا من مسابق، ويكرمها. فقال له سلمة: إنك لا تكرم كريما ولا تهاب فريقا. أقول أنا من مسابق، هل من يعرفك؟ لا تكرم كريما ولا تهاب فريقا. قال: نعم، إلا رسول الله. فقال رسول الله: ائذن لي. أعرفه أن هو في الحقاش. ائذن لي. قال: قد سبقنا. قال: فقفشت قفزتين. قفزة مثلا إيه؟ وهو كان يجري. قال: فقفشت قفزتين ووقفت السبق نفسي. يقفزت أو جاء أضع مرحلة وحدين ثلاثة وفحيت لسه بفكر إيه؟ لحد ما وصل إلى المدينة. سلم بن الأكوع، فيه واحد يساوي سلم بن الأكوع ولا أمة كلها تساوي سلمة؟ لا تتكلموا عن الصحابة، ارفعوا ألسنتكم وأيديكم عنهم، ليس هناك جيل يضاهيهم أبدا، اختارهم الله لصحبة نبيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله عز وجل في قلوب العالمين، فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحاب محمد له. هذه أمثلة مثال قليل يضيق عنها الحظ. وشجاعتهم أعظم، وبذلهم في الله عز وجل يضرب ببعضهم مثل بانتماء. أول شيء تنقله ولدك كما يرفع بانتماء لله ورسوله. الانتماء هذه قضية مصيرية، لأنه يبنى على هذا الانتماء دين المرء. ونحن في هذا العصر أحوج ما يكون إلى هذا الانتماء، لأنه في وقت ظهور الإسلام كان مؤمن وكافر، وكان الوضع في مكة برغم شدته لكن كان أخف من المدينة. لماذا؟ لأنه ظهر في المدينة منافقون يظهرون الإسلام ويكيدون ويوقعون بين الأحباب، هذا لم يكن موجودا في مكة، فصار العبء جسيما وثقيلا. وفي عصرنا ظهر الكفر والنفاق معا، ليس كفر فقط وليس نفاق فقط، انما هو كفر. هو طيب خلاص السؤال كده. طيب ماشي. هو أخونا ملخص كلامه أو الشغل الذي عرض عليه له في الخطبة، أنني قلت أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: إن أعجبتك فهي امرأة. ويقول يعني أن المرأة ما كانت تعلم، فكيف يرسلها إلى بيت رجل آخر؟ وهو لا يعلم. هو الحاصل يا كريم، هي كانت نهزة الحيض، كانت صغيرة نهزة الحيض، فلما أنت ترسل ابنتك إلى أخي لك في الله يناليه قل كلم أبي أو نحو ذلك، كل هذا لا شيء فيه، يعني كون المرأة نفسها إلى البيت الآخر هذا لا شيء فيه أبدا. لا انا ما ارى اصلا شبهه في المساله، يعني المساله ان المراه لا تعلم انها زوجه لا يشترط. خلاص اذا كان في اثنين شهود والولي كلها الله يبارك خلاص ماشي. أننا لما نقول لا ينبغي للرجل العاقل أن يجامع المعقود عليها برغم أنها زوجته إلا بإذن وليها شفتا للسريع رجل عاقل، والناس كلها تعرف أن الرجل عاقل فقط، هل أنه جامعها ثم طلق؟ إذا المرأة سيد أم لا؟ من يتقدم لها؟ لكي ومن فيسوء ظن الناس في عرض الرجل وفي المرأة، ولذلك شرع الإحرار حتى يعلم كل الناس ان هذه المرأة تزوجت. يوم تطلق ويأتيها رجل آخر ويقال هذه السيدة يقول آه تزوجت، تزوجت جامعها وطلقها وهي معقود عليها. فيسوء الظن أضف إلى ذلك أن قد يعقد الرجل عليها ويعجز عن تفريغ سكن، يظن أنا أجوري ثلاثة فتحمل المرأة وأنا عندي ثلاثة. حصل أن بعض النساء تطلق حملت من زوجها واسقطت، ليه؟ ما عندوش شهر مش مستعد يدخل بعد سنتين، يبقى كيف تحمل؟ منين حملت؟ يسوء ظن الناس بها وبعزها الى اخره. فمنع العاقل ان يجامع المعقول عليها هو من باب سد الذريعه، سد الذريعه فقط وكذا. اشهد ان لكم بارك الله فيكم. خلاص يا اخي اخي لا لا تتكلم. اولا اللي يقول اي رجل الاولياء ليس بالقصه انه ينزل الولي يا جماعه، ليس بالقصه انه ينزل الولي، لا سيما وان الحسن وان الحسن ابن علي كان عنده علم وعثمان بن ابي طالب كان عنده علم. لا تتخيلوا ان الصحابه يفوت عليهم هذه البلاهيات اللي تقولتكم. اوعى تكون سبب النتيجه تنتهى وتلف عليك وتخش على ابن ابي طالب عمر بن الخطاب. هي لم نذكرها لان هذا شيء بدهي، هذا شيء بدهي لان خالص على جراحه الناس. المهم ان نحن في هذا العصر بنعاني من الكافرين والمنافقين على السواء. الكافرون يكفرون بالله والمنافقون يحسنون كفرهم وينقلوه الينا باسم العلم، باسم العلم. والجماهير عارفه كل ما يجي يفرق لك اقول لك متخصص الكلام ده اهل التخصص كريم فيه لكن ايش فاهمها؟ يعني مثلا القضيه الكبيره اللي صار على السحرة قضيه التمثال يقول لك ان استطاعنا ونحكي كذا وخلوا كذا وسووا كذا ويجي الجماعه المنافقون يغفلوا لاتجاه الكفر ويتهمون الله عز وجل يقول ان النعل اعظم من ميام المدينه ويكتب على قلب الجواز فيوهنون من عكس المؤمنين. المؤمنون يتمنون لو يمتلك واحد او نساء انفسهم لغت على هؤلاء ليشفوا صدور المؤمنين.